أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأرحام مطهرة نقلتا كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة المنكرة. ما زال المشركون يحملون في نفوسهم حزنا وهما عظيما بسبب تلك الهزيمة، وكانت تفور في أوردتهم نزعات الانتقام وأخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، حتى إن المشركين من شدة حنقهم على المسلمين منعوا البكاء على قتلى المشركين ولم يستعجلوا كثيرا في مسألة الفداء. كل ذلك حتى لا يظهروا أثر الهزيمة التي جرت لهم في غزوة بدر، وحتى إن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يحلف باللات والعزة ألا يمس رأسه وجسمه ماء حتى ينتقم من المسلمين، وبدأوا يدورون ويتحركون في الأرض يحرضون الناس على الاستعداد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والانتقام منهم لما حصل عليهم في غزوة بدر. وبدأت قريش باستنفار الجميع، أوقفت أموال تلك القافلة التي خرج بها أبو سفيان وانفلتت من أيدي المؤمنين وكانت سببا لغزوة بدر، وقال إن كانت فيها أموالهم يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. نريد جميعا أن نتبرع بما فيها من العدة والعتاد والمال لأجل الاستعداد لهذه الغزوة، فتبرع بها المشركون استعدادا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولم يكتفوا بهذا، بل فتحوا باب التطوع لكل من أحب أن يساهم في غزو المسلمين وقتالهم، فذهبوا إلى كنانة وأهل تهامة واتصلوا بالأحابيش، استدعوا الشعراء وشجعوهم في أن يحثوا الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافد الناس إلى قريش مكة وكفارها. فكان بعد ذلك أن تجهز أكثر من 3000 مقاتل كلهم يبتغون النصر على رسولنا صلى الله عليه وسلم. طلبوا من النساء أن يخرجن مع ذلك الجيش من أجل إثارة الحمية لدى المقاتلين، ليكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وقتالهم ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لقد كان يوم بدر جمرة في قلوب الملأ من قريش لم يصابوا برزء أعظم منه، أثخنت جراحه كل بيت في مكة، فامتلأت القلوب غيظا وحردا على المسلمين، وصاروا يعدون ليوم الانتقام عدته أملا في إدراك الثأر وكشف العار. وتجيش الجيش وتحزب الأحزاب وقدموا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. يقودهم في هذه المعركة أبو سفيان ابن حرب. انطلق الجيش المكي وهم يريدون الانتقام لقتلهم في بدر. عندما اجتمعت هذه الحشود واجتمعت هذه الآلاف المؤلفة، أرسل العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مستعجلة مع رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع هذا الرسول المسافة ما بين مكة والمدينة التي تقارب 400 كيلو في 3 أيام على خيله، وقد ضمنها جميع تفاصيل الجيش وما معهم من عدة وعتاد ورجال. ولما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أرسل صلوات ربي وسلامه عليه نفرا من أصحابه على الثغور وفي أطراف المدينة يترقبون خبر الجيش المكي. خرج الملأ من قريش وقد ملأوا جنبات البر عدة وعتادا، أخذوا من كل سلاح أجودة، ولكنهم نسوا أن عدوهم الذي خرجوا لحربه يمتلك سلاحا لا يمتلكونه، وهو السلاح الذي فعل الأعاجيب بجيشهم يوم بدر، إنه سلاح الإيمان الذي من امتلكه فقد امتلك معاقد النصر. عاد النبي مسرعا إلى المدينة، وكان قد قرأت عليه الرسالة وهو في قباء، ذهب مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار. هو النبي صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك، أسد الناس رأيا وأصوبهم مشورة وأعظمهم وأصدقهم كلاما، ومع ذلك يطبق هذه المشورة بين أصحابه. ثم عقد اجتماعا طارئا مع أصحابه، قص عليهم في ذلك الاجتماع رؤيا كان قد رآها صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، وأن ذؤابة سيفه تثلم، ورأيت أني أدخل يدي في درع حصينة. ثم أول صلى الله عليه وسلم تلك الرؤيا. ثم تأول النبي عليه الصلاة والسلام البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وأن الثلمة في ذباب سيفه رجل من أهل بيته يقتل، وتأول الدرع بالمدينة. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم في استشارتهم، ماذا يصنع مع هذا الجيش المكي الذي أقبل على المدينة يريد غزوها؟ واختلف الصحابة رضي الله عنهم، أما كبار الصحابة وعليتهم وسابقتهم إلى الإسلام فقد كانوا يرون أن يبقوا في المدينة ولا يخرجون منها لملاقات العدو، بل يتحصنوا بالمدينة. فإذا دخل الجيش المكي إلى المدينة قاتلوهم، وشارك في القتال النساء والأطفال من سطوح المنازل، وكان هذا الرأي هو الذي يميل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صغار الصحابة وشباب الأنصار والمهاجرين ومن فاتهم أن يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، قالوا: يا رسول الله نخرج لهم ولا ننتظرهم، وكان من هؤلاء حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حمزة رضي الله عنه: يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. وقال أنس بن النضر: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، والله لئن أشهدني الله قتال أعدائه غدا ليرين الله مني ما أصنع. نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند رغبة أصحابه وعزم على الخروج إلى الكفار خارج المدينة، ودخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ودخل معه أبو بكر وعمر، فعمماه وألبساه لباسه، وظهر بين درعين صلى الله عليه وسلم ولبس لامة الحرب، وخرج إلى أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم تقلد النبي عليه الصلاة والسلام سيفه وخرج على الناس وقد رأوه قد استعد للحرب صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسيد بن الحضير للصحابة: لعلكم أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يميل إلى القتال داخل المدينة، فبإلزامكم وإلحاحكم كأنكم أكرهتم النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم خارج المدينة. فقالوا: يا رسول الله، نعتذر أن أكرهناك على الخروج، ونحن الآن تحت رأيك وتحت مشورتك في أن نقاتلهم داخل المدينة. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته وهي الدرع أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه صلى الله عليه وسلم. وانطلق صلى الله عليه وسلم بالجيش، جهز ذلك الجيش ومعه 1000 مقاتل فيهم 100 دارع، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الفرسان، واستعمل النبي على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، ثم أذن بالرحيل وانطلق بهم. صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، ثم انطلق بذلك الجيش، وفي مكان يقال له الشيخان استعرض صلى الله عليه وسلم جيشه، وسار بين أصحابه رضي الله عنهم، فأخرج صلى الله عليه وسلم من استصغرهم، وكان ممن ردهم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وغيرهم من صغار الصحابة. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام رافع بن خديج وكان صغيرا، ولكن النبي أجازه لمهارته في رمي النبل. فبكى سمرة بن جندب وقال: يا رسول الله، أتحجزني وتمنعني وتأذن لرافع؟ والله إني يا رسول الله لو صارعته لصرعته. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من رافع ومن سمرة أن يصطرع، فغلب سمرة رافعا فأجازهما صلى الله عليه وسلم. بات النبي تلك الليلة في ذلك المكان، فلما كان الفجر وأدلج عليه الصلاة والسلام، لما كان الفجر خرج النبي عليه الصلاة والسلام مدلجا قبل الفجر حتى صلى الفجر بمنطقة يقال لها الشوط قريبا من المشركين. وما إن سار الجيش المسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وعدادهم ما يقارب 1000، حتى هيأ عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في نفسه ما هيأ، وهو الذي كان يرى أن يقاتل المسلمون الكفار في أرض المدينة. وفي ذلك الموقف وهم ينظرون إلى الكفار، تمرد رأس المنافقين عبد الله بن أبي كعادته، وانسحب 300 مقاتل من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيهم في القتال في داخل المدينة، وما أراد بذلك إلا تخذيل المسلمين وفت الضعف في عضدهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين وثبتهم حتى أصبح يقول لأصحابه: على ما نقتل أنفسنا. وكاد المنافق بذلك التصرف العقيم أن ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، وبدأ يدب الضعف في قلوب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من خلال هذه الكلمات التي ينفثها بسمها عبد الله بن أبي بن سلول، حتى كادت طائفتان، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، وهم بنو حارثة وبنو سلمة، أن يرجع إلى المدينة كما رجع هذا المنافق، ولكن الله عز وجل تولاهما فثبتهما بعدما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب. وعنهما يقول الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حاول عبد الله بن حرام أن يصد المنافقين الذين كانوا مع عبد الله بن أبي، حاول أن يصدهم عن رأيهم ويقول لهم: تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، وهم يقولون: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأخذ يدعو عليهم ويمقتهم وعاد إلى جيش المسلمين. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه من الجيش، طلب منهم أن يسيروا به صوب جبل أحد بطريق لا يمر على المشركين، فدل على طريق يمر بالنخيل، فسار صلى الله عليه وسلم في ذلك الطريق بغلس، ومر في طريقه بمزرعة لأحد المنافقين، كان ضرير أعمى وكان يحثوهم بالتراب ويقول: إن كنت محمدا فلا أجيز لك أن تمر منها هنا. وهم الصحابة بقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه أعمى البصر وأعمى القلب. ومضى عليه الصلاة والسلام حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، ذلك الجبل الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحبنا ونحبه، ذلك الجبل الذي اهتز يوم أن وطئ النبي صلى الله عليه وسلم أقدامه عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أسكن أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. ثم عسكر النبي في ذلك المكان بجيشه مستقبلا المدينة، وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. توقف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في ترتيب أمر جيش المسلمين. كان بجوار جبل أحد جبل صغير يقال له جبل الرماح فيما بعد، كان هذا الجبل من جهة المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصن بذلك الجبل ومن قبله بجبل أحد. وهنا انتخب النبي عليه الصلاة والسلام 50 رجلا من أمهر الرماة، وأعطى القيادة لعبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، وجعلهم على ذلك الجبل ليقطعوا الطريق على جيش مكة إذا أراد أن يلتف من خلف المسلمين، وحثهم على أن يبقوا في مكانهم، وقال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. يؤكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبرح مكانه مهما كانت الظروف. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم مؤكدا محذرا منذرا: إن رأيتمونا تخطفتنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. أما بقية الجيش فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر ابن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل صلى الله عليه وسلم في مقدمة صفوف المسلمين أشد الصحابة شجاعة وقوة، فجعل الصفوف الأمامية فيها الأبطال من أمثال حمزة بن عبد المطلب وغيره. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثير عزائم الصحابة وأن يذكي هممهم، فأخذ سيفه صلى الله عليه وسلم وعلى به في وجوه أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذا، من يأخذ مني هذا. فاقترب مجموعة من الصحابة فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم عبارته وقال: فمن يأخذ مني هذا بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه. فتردد بعض الصحابة لا يدرون ما هذا الحق الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم أحد الصحابة وهو أبو دجانة البطل، وكل الصحابة أبطال رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال: أنا يا رسول الله. أخذ هذا السيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. فقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. وعصب على رأسه عصابة الموت الحمراء، وكان يعرف بالعصابة إذا عصبها. عصب رأسه ثم أخذ يتبختر بين الصفين، وحينئذ نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. ثم استزارت راح الهيجاء في أحد بكل مفترس للقرن ملتهب، بكل مفترس للقرن ملتهب، يوم تبين فيه الجد والتضحات، جليلة الأمر بعد الجهد والسأم، قد كان خبرا وتمحيصا ومغفرة للمؤمنين، وهل برء بلا سقم. وأما الجيش المشرك فكان عدادهم يقارب 3,000، يزيدون على المسلمين 3 أضعاف، فقد وزعوا جيشهم على ميمنة وعلى ميسرة وعلى مشاة ورماة. فقد كانت القيادة العامة فيه إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش. فكان على الميمنة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مشركا آنذاك، وكان على الميسرة عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مشركا آنذاك، وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله ابن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى جماعة من عبد الدار، وكان أولئك الجماعة يتوارثون حمل اللواء في معارك المشركين، عبأوا جيشهم وخططوا لقتال المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى خذلهم كذلك في هذه المعركة. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآنت مرحلة القتال والنزال. أول وقود لمعركة أحد هو أن خرج أحد المشركين يقال له طلحة ابن أبي طلحة العبدري، وكان يلقب هذا الفارس من المشركين بكبش الكتيبة، وهو من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار الذين كانوا معروفين بحمل اللواء في المعارك. خرج هذا الرجل وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لما عرف عنه وعهد من فرط شجاعته. تقدم إليه الزبير رضي الله عنه ولم يلهمه، وإنما هي لحظات، وثب إليه وثبة الليث. صعد الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الجمل معه، ثم أسقطه إلى الأرض ثم قتله بسيفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. ومن أروع البطولات وأسمى الصور التي حصلت في غزوة أحد ما حصل لحنظلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حنظلة ابن أبي عامر. يكون في ليلة عرسه وبين يدي زوجه، وبينما هو كذلك وإذا بالمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي. فقام من امرأته وهو رجل جنب، فدخل إلى أرض المعركة فسقط شهيدا في المعركة. وبعد انتهاء المعركة ينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إلى حنظلة، وإذا به قد بل بالماء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد غسلته ملائكة الله بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف الذهب والفضة. ومن هنا سمي رضي الله عنه بغسيل الملائكة. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام